إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله، كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير الحمد لله. لقد اشتقنا للدروس بعد هذه الإجازة الطويلة. الحمد لله، شوقكم هذا يثلج الصبر، وهو مقياس محبتكم لهذا الدرس. اقرأ يا بني من زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد: ولما رجع فل المشركين إلى مكة موتورين محزونين، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان أبو سفيان بهذه الشجاعة التي تمكنه من الثارة، أم أنه لم يجرب الوقعة مع المسلمين فنذر مثل هذا النذر؟ كان أكثر القوم رباطة للجأش في هذه المصيبة، فقد انهار الجميع إلا هو، وحاروا ماذا يفعلون وقد قتل أصحاب الرأي والمشورة والقيادة منهم، وظهر أبو سفيان بمظهر المنقذ، وبدأ أمره يظهر في مكة حتى إنه منع النياحة والبكاء على القتلى كي لا يشمت المسلمون بهم ويقفوا على مدى مصابهم. تابع يا بني. فخرج في 200 راكب حتى أتى العريض، نعم، في طرف المدينة، وبات ليلة واحدة عند سلام ابن مشكم اليهودي، فسقاه الخمر وبطن له من خبر الناس. يأبى اليهود إلا أن ينقضوا العهود والمواثيق مع المسلمين، إذن آووا عدوهم وهم يعرفون أنه أتى لمكيدة ما. أحب أن أستوضح هنا عن معنى عبارة بطن له من خبر. هذه هي حال اليهود كما أخبر عنهم القرآن الكريم، فقد جبلوا على هذه الصفات ولن تغيرها العهود ولا الأيمان، فطبعهم غلب التطبع. أما معنى العبارة وبطن له من خبر الناس، أي أطلعه على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فارتكب بهذا جريمتين: إخفاء العدو وإفشاء أخبار المسلمين وأسرارهم لعدوهم، وفي هذا نقض لما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. استدعى. فلما أصبح، أي أبو سفيان، قطع أسوارا من النخل وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا. هذا معناه أنه نفذ مهمته بنجاح، وذلك بمساعدة اليهود دون أن يعلم به المسلمون. هذا صحيح، فقد تسللت مجموعة منهم تحت جنح الليل إلى ناحية من نواحي المدينة غير موغلين، فحرقوا بعض النخيل كما ذكر ابن هشام في السيرة، وقتلوا مزارعا من الأنصار مع حليف له كان في ذلك المكان، وانتبه الناس أي المسلمون، فهبوا مسلحين لذلك المكان. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه، فبلغ قرقرة الكدر، وفاته أبو سفيان، وطرح الكفار سويقا كثيرا من أزوادهم يتخففون به. عدم إدراك المسلمين للكفار إذن يدل على عدم وجود سلاح للفرسان عندهم. هذا صحيح، فالمسلمون لم يكن عندهم الخيل، وكان اعتمادهم على الإبل والمشاة، لهذا كان الحث على امتلاك هذا السلاح. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وكذلك إعطاء الفارس من الغنائم 3 أضعاف الراجل. تابع. فأخذها المسلمون فسميت غزوة السويق. هل مجرد مطاردة العدو وطلبه دون الاشتباك معه يعد غزوة؟ وإيضا هناك سؤال آخر، مما يصنع السويق بالضبط؟ أولا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الجهاد يعد غزوة، سواء لقي العدو وقاتله أم عاد بغير قتال. وفي هذه الحادثة بعد أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه قالوا: يا رسول الله، أتطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: نعم. فهذه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسويق، أما السويق فهو بر أو شعير محمص يطحن ليقتل في السفر، وقد يمزج باللبن أو العسل أو يلت بالسمن فتزيد قيمته الغذائية. أما سبب تسميته سويقا لأنه سهل البلع ولانسياقه في الحلق. تابع. وكان ذلك بعد غزوة بدر بشهرين، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بقية ذي الحجة، ثم غزا نجدا يريد غطفان، واستعمل على المدينة عثمان بن عفان. ماذا قصد هنا بنجد؟ قصد بها نجد غطفان، وهي في شمال شرق المدينة، وهي غزوة ذي أمر. وكان عدد جيش المسلمين 450 رجلا، وكان على هؤلاء القوم دعثور ابن الحارث، غير أن القوم أخفوا أنعامهم ومواشيهم وتحصنوا في رؤوس الجبال. فأقام هناك صفرا كله من السنة 3، ثم انصرف ولم يلق حربا. انتظر هذه المدة وهم فوق الجبال لا ينزلون ولا يصعد أحد إليهم. حدث في هذه الغزوة حادثة فريدة هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ قد نزل مطر غزير فابتلت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتعد عن أصحابه وخلع ثيابه المبتلة لتجف والعدو يرقبه، فقالوا لدعثور: هذا محمد نشر ثيابه على الشجرة وجلس تحتها وقد أمكنك الله منه، فاذهب فاقتل. فاختار سيفا صارما ثم فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد دعثور، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني اليوم؟ فقال: لا أحد. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. وعاد إلى قومه وجعل يدعوهم إلى الإسلام. ثم خرج يريد قريشا، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، فبلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفرع. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الأهداف لمهاجمة القبائل حول المدينة؟ ليس في هذه الغزوات اختيار لأماكنها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت على حسب ما يبلغه عن هذه القبائل من التكتل ضده لمهاجمة المدينة أو أطرافها للسلب والنيل من المسلمين. فغزوة بحران كانت بسبب جمع لبني سليم يريد مهاجمة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عودنا أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهذا يظهر قوتهم، وهناك من ينصاع رغبة وهناك من ينصاع رهبة. تابع. ولم يلق حربا فأقام شهرين ثم انصرف إلى المدينة. ألاحظ هنا أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكر أنه خرج يريد قريشا، هل عنا بذلك أنه يريد قافلة لهم؟ هذا ما نقله ابن القيم عن السيرة النبوية لابن هشام، لكن الواقدي ذكر أن هذه الغزوة كانت ضد تجمع لبني سليم، خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 مقاتل، فتفرقوا خوفا ولم يلق كيدا. وفي السنة الثالثة من الهجرة ذكر ابن القيم خبر مقتل كعب بن الأشرف. لو حدثنا شيخ عن كعب بن الأشرف. هذا كعب بن الأشرف كان رجلا من اليهود، وأمه من بني النضير، وكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. هل تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أذاه وهو بالمدينة يقيم بين أصحابه وأنصاره؟ لم يكن الأذى بدنيا كما كانت الحال في مكة، إنما كان الأذى بالقول والشعر والتهم للمسلمين ونسائهم، وبتحريض كفار قريش على المسلمين، ولم يرعى بذلك عهدا ولا ذمة. وقد ذكر كعب بتلك العهود لكي يكف عن هذا الأذى، فما زاده التذكير إلا عنادا واستكبارا، وذهب يعزي قريشا في قتلاها ببدر، فألقى شعرا يلهب قريش للنيل من المسلمين وأخذ الثأر. تابع. ثم رجع إلى المدينة على تلك الحال، أي تشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. هل عنا بعبارته هذه أنه يريد من المسلمين أن يردعوه؟ هذا ما أراد، أراد أن يوقفوه عند حده، فقد تجرأ على إهانة المسلمين ولم يحسب حسابا لغبتهم، فقد تمادى في الإيذاء، وأي إيذاء؟ لقد آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة، وهو أخو كعب من الرضاع، والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر. وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه. ما معنى أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه؟ من باب الحرب خدعة. أجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا باللسان خلاف ما يعتقدونه في الجنان. ويورد الواقدي ما قاله أبو نائلة لكعب، مظهرا أنه يتشكى من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، فقال: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء، وحاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وتقطعت بنا السبل حتى جهدت الأنفس وضاع العيال. بمثل هذا الكلام اطمأن كعب إليهم، إلى أن قال: ما الذي تريدون في أمره؟ أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو نائلة: خذلانه والتنحي عنه. فقال كعب: سررتني يا أبا نائلة. وهكذا حتى ظن كعب أنه ملك عصابة ضد النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبث أن تتنامى وتقض مضجع المسلمين. نعم، تابع. وقد كلمه أبو نائلة في أن يبيعه وأصحابه طعاما ويرهنونه سلاحهم، فأجابهم إلى ذلك. نعم. ثم أتوه من الليل ليعطوه السلاح، فوضعوا عليه سيوفهم، ووضع محمد بن مسلمة مغولا كان معه في ثنيته فقتله، وصاح عدو الله صيحة أفزعت من حوله في حصون اليهود، فأشعلوا النيران ليتبين لهم الأمر. وعاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آخر الليل فأخبروه، وكان ينتظرهم في بقيع الغرقد وهو يصلي ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية.